الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. إذن سورة الشورى تفسير قرآن القرآن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. إذن قدمنا الأحرف أو الحروف المقطعة. كذلك يوحي إليك، مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب، يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله، الله العزيز الحكيم. يعني ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور، وأوحاه من قبلك هكذا، من قبلك ولا من قبلك إلى رسله، من قبلك إلى رسله، يعني وأوحاه كذلك من قبلك إلى رسله، على معنى أن الله عز وجل كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية. لماذا؟ لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأولين والآخرين. قوله في هذه الآية الكريمة وإلى الذين من قبلك لم يصرح بشيء من أسماء الذين من قبله، الذين أوحي إليهم أو أوحى إليهم كما أوحى إليه، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء، وبين أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه، وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الخلق في دار الدنيا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. رسلا وظيفتهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قطع الحجة. وكان الله عزيزا حكيما. هذا فيه الثناء على الله عز وجل، الله العزيز الحكيم، ثناء على نفسه باسمه العزيز واسمه الحكيم بعد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه. قدمنا، يقول الشيخ، سبق معاني الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل. وأوحى ربك إلى النحل، ذكرنا أنواع الوحي، وحي إلهام، الوحي الذي يأتي على الأنبياء، وحي الرسالة، وهو العلي العظيم. تقرأ؟ قرأت وهو العلي العظيم؟ نعم. وهو العلي العظيم في هذه الآية الكريمة وصف نفسه بالعلو والعظمة، وهما من الصفات الجامعة كما سبق. ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وورد وصف نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال، العلو والعظمة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ذكر القراءات في تكاد يكاد، ومعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى تكاد، والانفطار على القراءة الثانية. يتفطرن، وعندنا قراءة ينفطرن، ينفطرن. إذا السماء انفطرت انشقت، هل هناك تصحيح؟ واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل عليه القرآن. الأولى أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله عز وجل وهيبة وإجلالا له سبحانه وتعالى، يدل له قوله تعالى قبله وهو العلي العظيم، لأن علوه وعظمته سبب ذلك، سبب ذلك للسماوات، سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال حتى كادت تتفطر. على هذا فقوله بعد ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، مناسبته لما قبله واضحة من العظمة، فيصبح المعنى أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها في غاية الخوف منه تعالى والهيبة، أن السماوات منصوبة بالكسرة، وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله مع إثباتهم له كل كمال وجلال خوفة منه وهيبة وإجلالا، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تدل على هذا المعنى، يخافون ربهم من فوقهم والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم لشدة خوفهم من الله عز وجل وإجلاله لهم يسبحون الله عز وجل بحمده ويخافون على أهل الأرض، لذلك يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى قوله وأشفقنا منها، إشفاق الخوف، والاستغفار ويستغفرون لمن في الأرض ليس لكل أهل الأرض، لا، فيه خصوص خصوصية لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. كل هذا يدل على خصوص الاستغفار. الوجه الثاني: تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الفرية. الوجه الأول لماذا؟ من شدة خوف من الله. الآن من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض، لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يتفطرن من فوقهن، يعني قيل يتفطرن أي السماوات من فوقهن أي الأراضين، لكن هذا قال بعيد. بعضهم قال من فوقهن، كل سماء تتفطر فوق التي تليها، من فوقهن. لماذا قال من فوقهن؟ قال بعض أهل التفسير لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات، وهو العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش، أعظم الآيات. ولا يعلم وما لا يعلم كنه إلا الله عز وجل. هناك آيات لا نعلم كنهها تدل على آثار ملكوته العظمى سبحانه وتعالى. يتفطرن من فوقهم، يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية، أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السماوات، فكان القياس أن يقال يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة، لكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق، كان يقال يكاد أو تكاد تتفطر من فوقها، دع من أسفلها، هذا من باب أولى. نظيره يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم. الحميم يصب من فوق الرؤوس، سيصهر العلوي، لكن قال ما في بطونهم، دع العلوي من صهر ما دام وصل للبطن وهو صب من فوق. هكذا يعني دليل على شدة غليانه. المهم سبق بيان أن إذا كان هذا حال الكفار من شناعة كفرهم، فهناك من يخالفهم في ذلك ويعظم الله عز وجل أعظم التعظيم، وهو الملائكة يداومون ذكر الله عز وجل وطاعته، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. لا أدري أعظم التعظيم على هكذا يصلح يعني تجاه رب العزة أنهم عظموا أعظم التعظيم. إذا ورد من مقولة لأهل العلم أو شيء جيد، وإلا نتراجع عن كلمة أعظم التعظيم. فإن استكبروا، انظروا لنا أعظم التعظيم هل ورد على لسان السلف أو العلماء؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إذا هذا حال الكفار فالملائكة حالهم يختلف. نعم تفضل. ورد لم يرد أعظم التعظيم، أعظم التعظيم لم يرد. طيب نعم تفضل. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أما اختصاصه جل وعلا بغفران الذنوب فقد ذكره في قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، في الحديث ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أشد التعظيم. ورد أشد التعظيم مقول من جيد، أعظم التعظيم أشد التعظيم عند من وردت أشد التعظيم؟ قال لكن الكلام في سياق، سياق من؟ سياق لمن؟ أشد التعظيم أو مطلوب، ممكن مطلوب حتى لو كان مطلوب، هل أحد وصل لهذه الدرجة أنه عظم الله عز وجل أشد التعظيم؟ طيب كذلك في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، حديث وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجه دلالة الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ضمير الفصل هو مسند إليه هو الله عز وجل، والمسند المغفرة والرحمة، يدل على هذا الحصر. حق الله ما إذن غير الله أشد يعظمونهم أشد التعظيم، في حق غير الله يعظمون غير الله أشد من تعظيمه لله عز وجل. طيب كذلك الاستفتاح بحرف إلا وحرف التوكيد إن كل هذه تدل على الحصر، تدل على التأكيد هذه الحروف ألا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن. نعم أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ويغفر لإخواننا المسلمين إنه هو إنه غفور رحيم. نعم تفضل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اتخذوا من دونه أولياء أي أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقد وبخهم رب العزة على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى وبخهم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وأمر جل وعلا باتباع هذا القرآن ناهيا عن اتباع أولياء الشيطان. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وسبق بيان أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: الأول الشياطين، ومعنى عبادتهم للشيطان معناه طاعتهم له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الثاني الأوثان، اتخذوهم أولياء من دون الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. رب العزة قال: الله حفيظ عليهم، رقيب عليهم، حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي من اتخاذهم أولياء. وما أنت عليهم بوكيل، لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم. هداية بيد الله عز وجل، الوكيل عليهم هو الله عز وجل، هو الذي يملك الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا سبقنا لتنذر أم القرى ومن حولها. خص الله عز وجل أم القرى ومن حولها بالإنذار في هذه الآية، لكن في آيات أخرى رب العزة عمّ أن الإنذار لجميع الثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لتنذر أم القرى ومن حولها. طيب ما هو الجواب عن هذا التخصيص؟ إما أن نقول أن ذكر بعض أفراد العام نعم لا يدل على ماذا؟ على التخصيص. ذكر بعض أفراد يبقى العام على عمومه، خلافا لأبي ثور أو نقول أم القرى ومن حولها. من حولها يشمل الجميع فلا إشكال. وإذا قلنا أن من حولها الجزيرة العربية فعندنا نصوص أخرى تدل على هذا المعنى. من المعاني التي تدل على العموم يعني ذكر به خاص ولا يلزم التخصيص: وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب هو أنذر النبي صلى الله عليه وسلم جميع قريش، جميع القرى، وحارب الذين تمالؤوا عليه، وبلغ الرسالة للروم وبلاد فارس. وأنذر عشيرتك الأقربين، فذكر بعض الفاظ أو نعم إيش نقول ذكر بعض ماذا الفاظ العموم العام لا يلزم منه التخصيص. وتنذر نعم وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فمن حكم إيحائه تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي إنذار يوم الجمع أو يوم القيامة، تنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع، فكل واحدة حذف منها مفعول فيصبح المعنى تنذر أم القرى عذابا شديدا، هذا المحذوف من الجملة الأولى المفعول الأول، وتنذر الناس يوم الجمع المحذوف الناس، تخوفهم مما فيه من الأهوال والأجال. ثم رب العزة قال أن هذا يوم الجمع لا ريب فيه، من الأدلة على تخويف الناس أيضا آيات أخرى يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، من الأدلة على أن هذا اليوم لا ريب فيه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لماذا سمي يوم الجمع؟ لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، تمم الآية، إلى ميقات يوم معلوم. وبين رب العزة شمول ذلك لجميع الدواب كما سبق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه الدواب التي هي أمم أمثالكم وأنتم جميعكم تحشرون إلى الله عز وجل، كل الدواب، نمل، حشرات كبيرة، دواب عظيمة صغيرة، كلها تحشر إلى الله عز وجل. نعم تفضل. فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سبق بيان ذلك. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك في عبادته، لكن هل هذا دليل للذين يكفرون الحكومات المسلمة؟ لا دليل لهم. فمن المقصود؟ من بدل تشريع الله عز وجل، من بدل تشريع الله عز وجل عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه فهذا كفر بواح، يعتقد أن تشريعه الذي وضعه مثل تشريع الله عز وجل أو أفضل من تشريع الله عز وجل. أما من حكم لأجل قرابة لكذا رشوة فهذا الذي قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني حكم لأجل أمر دنيوي ولم يقل أنها تشريعي أفضل من تشريع الله عز وجل ولا مثله. شيخ، هي أصلا الآية نزلت في أهل الكتاب، ومن لم يحكم بما أنزل الله، كل السياق كانت في أهل الكتاب، هم ما كانوا حاكمين أصلا. لا إشكال، ما استخدم هذه الآية إلا الخوارج أصلا. لا إشكال، حتى لو أخذنا معناها لهذه الأمة فنقول كما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. اي نعم، هذا اي نعم، احسنت. اذا لا يجوز تبديل والقول ان التشريع هذه مثل تشريع الله عز وجل او افضل. طيب، من الآيات الدالة على عدم جواز اتباع تشريع غير الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فهم أشركوه في الأوامر والنواهي. ألم يأمركم، نعم حديث عدي بن حاتم، ألم يأمركم أن تحلوا ما حرم الله فأطعتموه وأن تحرموا ما أحل الله فأطعتموه؟ هذا تولي، فصار سلطانه عليهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إني، يقول الشيطان وأهل الكفر، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هل ألزمهم بشيء هو؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا الشرك. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. فالراجح في الأزواج هنا هي الأنافي، الأنافي من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذا دليل أن الأزواج هي زوجات الأنافي، ومن الأنعام أزواجا، سبق بيان ثمانية أزواج. نعم. يذرأكم فيه، يذرأكم يخلقكم ويبثكم، فيما ذكر من الذكور والأناث، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبقنا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، وهو جمع لا واحد له من لفظه، يعني لا تقول مقليد، مقليد غير معروف في اللغة، إقليد معروف. فمقاليد ليس لها واحد من لفظها، مفردها إقليد، جمعها مقاليد على غير القياس. الإقليد هو المفتاح. فلله عز وجل وحده ملك خزائن السماوات والأرض، فملك مفاتيحهما يستلزم ملكها، ملك خزائنها. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. وبين رب العزة أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هنا مناسب الاسم العزيز الوهاب، مناسب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ نعم. شرع لكم من الدين ما أيضا يبسط، تابعة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. آيات كثيرة في معنى يقدر، يعني بمعنى التضييق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بعضكم بسط له الرزق، بعضهم ضيق له الرزق. من حكم ذلك، من حكم ذلك أن لا يحملهم على البغي والطغيان تضييق الرزق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أمس يخبرني رجل قال سبحان الله كنت مرتاح ماليا فلا أذكر أن في حياتي طلب من الله عز وجل أن يزيد في رزقي إلا لما أشعر أنني لم أعطي الفقراء يعني قليل قالها أن قليل يعني ما عندي قال كافي فبدأت المسؤوليات تكثر قال فبدأت ألجأ إلى الله عز وجل أن لا يحوجني أن ساعدوني يحوجني لازم الواو لكن لازم الواو يحوجني لأحد فلاحظ 30 سنة 40 سنة 50 سنة يقول أنا في غفلة ما سألت الله عز وجل أن يرزقني لحاجة نفسي لا غنى لي عن بركتك ها لا غنى لي عن بركتك ألم أغنك يا أيوب عما في أيدي جراد من ذهب قال لا غنى لي عن بركتك يا رب من يذكر آية فيها طلب الرزق ها سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ملك مع ما فيه من الأرزاق طبعا مع ما عنده من الغنى خيول كانت عنده قبل هذا الدعاء عنده خيول غني يعني وعنده الخيرات الكثيرة أحسنت كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى نعم شرع لكم قرأت تفضل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين سبق نعم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ولا تتفرقوا فيه فيه ضمير راجع إلى الدين في قوله أن أقيموا الدين لا تتفرقوا في الدين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بعض الناس لا يجتنبون هذا النهي هددهم رب العزة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله أين التهديد ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من التفرق تهديد عظيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ذكرنا زبر كقطع الحديد أو ذكرنا معنى آخر كذلك كل حزب بما لديهم فرحون أين التهديد فذرهم في غمراتهم حتى حين إن هذه أمتكم أمة واحدة شريعتكم شريعة واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجع تهديد في الحديث افتراق اليهود والنصارى وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من عبادة الله عز وجل عظم شق عليهم نعم. أي هذا قول، هناك قول آخر أنا الفرق كما ذكر البغوي. نعم الفرق. واحدها زبور. نعم. إذن كبر على المشركين، عظم وشق عليهم توحيد رب العزة، لذا اجتهدوا في عدم سماع الذكر بوضع أصابعهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم، الخروج والفرار. واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل مسلم إيش عندكم؟ أن يحذر كل الحذر، أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم، لأن ذلك يستلزم نتائج متناهية في السوء. هم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، يكفيه زجرا وردعا قول الله عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هؤلاء الذين كرهوا ما أنزل الله هذه ستكون حالهم، فلا بد أن تحذر منهم. نعم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فاجتبى رب العزة من يشاء، ومنه اجتباء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، إلى قوله: هو اجتباكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اجتبينا، ثم اجتباه ربه، راجع لمن؟ لآدم، فتاب عليه وهدى. إن إبراهيم كان أمة، إلى قوله: شاكرا لأنعمه اجتباه ويهدي إليه من ينيب. من سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه ذا إنابة، أنه ذو إنابة. فيهدي رب العزة، يوفق على الثبات. نعم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. سبقنا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية، والميزان، الميزان المراد به العدل والإنصاف، هكذا عندكم والإنصاف؟ والإنصاف. بعض العلم قال الميزان في الآية هو آلة الوزن المعروفة، على قول من قال أن الميزان هو العدل والإنصاف. فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل في العدل والإنصاف، داخل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب اسم. أذكر من معاني الكتاب المكتوب، يعني ما يكتب، فاكتبوا لكي يحصل العدل، اكتبوا، هذا أذكر من معاني. لكن هنا قال جنس يشمل كل الكتب السماوية. المهم صرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الشيخ يرجح أن الميزان في سورة الشورى وكذلك سلمكم الله في سورة الحديد هو العدل والإنصاف، لأن رب العزة عبر عنه بلفظ أنزل. أما في سورة الرحمن فهو الآلة، لأنه عبر بلفظ وضع. هذا يعني الأرجح قال الشيخ. وأقيم الوزن، حتى بعد ما قال وضع الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. المهم هذا يشكل على قولكم أن المقصود الكتاب الكتب السماوية والميزان. الكتب السماوية كلها عدل، فلماذا عطفت العدل؟ يعني أنزل الكتاب هي عدل، وأنزل العدل والإنصاف أيضا ما هي عدل، وتكفي للعدل، فلماذا عطف عليها الميزان الذي هو عدل والإنصاف؟ قال قدمنا مرارا من أن الشيء الواحد، هذا كنت أقرأ في مجالس الشيخ الشنقيطي، الشيخ أنجز منه إلى سورة التوبة، ففي كل مرة يذكر مسألة يقول هذا ذكرناه تكرارا ومرارا كثيرة جدا يقول، فالشيخ لا يمل من التكرار والإعادة، يعيد مع أنه قال ذكرناه مرارا ويعيد الفائدة. وهذا نافع سبحان الله في هذا الكتاب، من يعني ميزات الكتاب هذا أنه يكرر الفائدة فترسخ. فما هو الذي قرره الشيخ مرارا؟ أن الشيء الواحد، إيش كان الإشكال؟ كتب كلها عدل الميزان، ما الكتب فيها عدل، فلماذا عطف الميزان عليه الذي هو بمعنى العدل والإنصاف؟ أن شيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتغاير بين الصفات، منزلة التغاير في الذوات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، موصوف واحد والصفات مختلفة، فساغ العطف لتغاير الصفات. ويجوز إذا كان سلمكم الله الكتب فيها عموم العدل فالميزان يكون فيه، هذا من عندي، بعض ذلك العدل والإنصاف يكون بعض ما في الكتب، ويجوز كما قال الشيخ. قال ابن القيم وجه ثاني من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان، إيضاح ذلك أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية، وأما الميزان إيش عندكم؟ فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، فهناك عدل وإنصاف صرح به، وهناك عدل وإنصاف تحتاج إلى قياس. يقصد ذاك الأمثلة، سنقتصر على مثال واحد. فلا تقل لهما أف، هذا مذكور، عدل وإنصاف مذكور في الكتاب. ما هو العدل والإنصاف الغير مذكور؟ في الكتاب بلفظه غير مذكور بلفظه، لكن معناه واضح أنه مراد ضربهما. فهذا من العدل والإنصاف الغير مذكور في الكتاب، وهكذا ذكر أمثلة تدل على ذلك. نعم. وما يدريك لعل الساعة قريب. سبق. نعم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. إذن الآية اشتملت على ثلاث مسائل. الأولى أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها، وأن المؤمنين مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الثالثة أنهم يعلمون أنها الحق. الثالثة إذن قسمها إلى نقاط ثلاث. استعجالهم يدل له، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسن، استعجال العذاب. الإشفاق، إشفاق المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، علمهم أن الساعة حق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. نعم. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. سبق بيان. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذكروا لها معاني، أرجحها الأول، شيخ قال شنقيطي أرجحها هذا الأول، إلا المودة في القربى. الاستثناء مشكل هنا. قل لا أسألكم عليه أجرا، فإلا المودة في القربى، أن تودوني لقرابتي منكم فلا تؤذوني. وكان أهل القبيلة الواحدة، عشيرة الواحدة، يتوادون يتناصرون، فهؤلاء لم يرعوا حق الرحم، وما بطن من قريش إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له منهم صلة. لا يوجد بطن من قريش إن لم يكن في الجد الثالث، في الجد الرابع، إن لم يكن في الرابع الجد السادس، السادس لا، وهكذا لابد. أبو طالب رعى هذه المودة لكن لم يسلم، وهذا القول قال هو الصحيح، واختاره ابن جرير، وعليه فلا إشكال في الآية. يصبح الاستثناء منقطع أو متصل؟ منقطع. معنى آخر، إلا المودة في القربى، لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم. المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى أن تكون لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك استثناء منقطع. معنى آخر ثالث، استثناء فيه متصل سيكون، إلا المودة في القربى، أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، فلا إشكال، لأن التقرب إلى الله ليس أجر على التبليغ. هل هذا استثناء منقطع؟ منقطع، نظر أنتم متصل، هذا منقطع أيضا. طيب، قول رابع قد يكون هو الاستثناء المتصل، لأن أذكر واحد منها استثناء متصل، إلا الذين، إلا المودة في القربى، إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. هنا الصلة، هل هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ هو قال استثناء منقطع على كلا القولين الأول والثاني. طيب هنا ما قال لنا شيء. طيب متصل وقال بعض العلماء على كلا القولين وعليه فلا إشكال. احتمال يكون متصل يعني. وبعض العلماء قال منقطع. إذن على كلا القولين هناك قل لا أسألكم عليه إلا أجرا إلا المودة في القربى. متصل يعني. وبعض العلماء قال منقطع. طيب طيب تمم إذن قراءة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. نضاعف هذا سبق بيان مضاعف الحسنات. نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم سبق. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعني رب العزة أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله. سبق بيان ذلك. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. يعني التي تدل على استحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى كالأعلام. فشبه السفن بالجبال لعظمها. بعضهم قال الأعلام كل شيء مرتفع. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. أنا ظننت ما أحد اهتم. من هي هذه؟ الخنساء. أسلمت. ظننت ما أحد اهتم بشعرها. فوجدت صوتيات كثيرة يرددون أبياتها. وغالب الأبيات في رثاء صخر. ذكرنا لها ترجمة مرة. فجريان السفن في البحر من آياته. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم. نعم تفضل. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والذين في محل جر عطف عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي وخير وأبقى أيضا للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. خير وأبقى للمتوكلين على الله وخير وأبقى للذين يجتنبون كبائر الفواحش. الفواحش جمع فاحشة وهي من جملة الكبائر. والأظهر أنها من أشنعها لأن الفاحشة في اللغة هي إيش الضبط؟ الخصلة المتناهية في القبح. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويصدق عليهم أنهم من المحسنين هؤلاء الذين يجتنبون كبائر الإثم. والحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب ما معنى اللمم؟ غائر هذا قول. المراد باللمم صغائر الذنوب. من أوضح الآيات الدالة على ذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه من اللمم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر لمم، زنا اللسان النطق لمم، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سينتقل بعد ذلك إلى كبائر إن يعني أصر وتابع في الصغائر. فصار الاستثناء إلا اللمم منقطع، فإلا اللمم لا يدخل في الكبائر. قال جماعة أن الاستثناء متصل. إذن هنا بعضهم قال الاستثناء متصل، إلا اللمم، إلا أن يلم هكذا بالضبط، يلم بفاحشة، يلم مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك. قالوا إلا اللمم، يلم بفاحشة مرة كبيرة مرة. بعضهم قال إلا اللمم مراد به ما سلف من الكفر والمعاصي قبل الدخول في الإسلام. أظهر الأقوال ما سبق أنها صغائر الذنوب. واعلم أن كبائر الذنوب، ما قولي برأسي هكذا؟ ماذا فهمتم؟ ليس لها عدد محدد. ليس لها عدد محدد، ليس لها عدد محدد، صحيح. أنا قلت هكذا، قال ليست محدودة في عدد معين، وقد جاء تعيينها في بعض الأحاديث. ليس تعيين جميعها قلنا، لكن تعيين بعض هذه الكبائر: عقوق الوالدين، استحلال حرمة بيت الله الحرام، الرجوع إلى البادية بعد الهجرة، شرب الخمر، اليمين غموس، السرقة، منع فضل الماء، منع فضل الكلاء، شهادة الزور، الكبائر سبع: السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهكذا الوقوع في أرض المسلم، سبتين بالسبة، من الكبائر أن يسب الرجل أباه، كي يسب أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، سوء الظن بالله، الظانين بالله ظن السوء، ومن يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة، الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كل هذا من ذكر بعض الكبائر. بعضهم قال كل ذنب استوجب حدا، بعضهم قال كل ذنب فيه وعيد بنار أو عقوبة دنيوية أو أخروية. ابن عباس قال أقرب إلى 70 منها إلى 7، في رواية إلى 700 أقرب من 7، فصارت أنها لا تنحصر. هذا والأظهر قال يعني أضبط التعريف لها: كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية، سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو كان وجوب الحد فيه، أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده. بعضهم قال كل ذنب كبيرة، لكن الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني أن المعاصي تتفاوت، بعضها كبائر بعضها صغائر، لكن المعروف لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، والعلم عند الله. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها سبقنا. نعم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فرب العزة ذكر منته على نبيه بأن علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل قلب. إن الله حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان وما يجوز فيها وما لا يجوز، ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك. هذا هو المراد ولا الإيمان. وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. جعلنا راجع القرآن الكريم، سمي نورا لأنه يضيء الحق، يزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره، فيعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهى عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله. والسنة كلها داخلة في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. فضل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبق بيان. نعم. ألا إلى الله تصير الأمور، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. الحروف المقطعة سبق. نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. منهم عائد للمسرفين، للقوم المسرفين. فأهلكنا أشد منهم المخاطبين بقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هذا يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أشد منهم. أشد منهم فأخذهم بالبطشة رب العزة، والبطشة الأخذ بعنف وشدة. فأهلكنا قوما أشد بطشا من كفار مكة الذين كذبوا بآياتنا، أشد منهم بطشا. أصله قال الأخذ بعنف وشدة. ومضى مثل الأولين صفتهم التي هي إهلاكهم المستأصل ولا المستأصل؟ المستأصل صفتهم التي هي إهلاكهم المستأصل بسبب تكذيبهم الرسل مثل الأولين، عقوبتهم وسنتهم. راجع للمعنى الأول، صفتهم الاستئصال. وهددهم رب العزة الذين كذبوا محمد بأن يأخذهم كما عذاب، كمثل العذاب الأولين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم تفضل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم سبق. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كثيرة أرى الآن في القراءات، ما أدري من أول الكتاب ما ركزت، لكن كثير قرأ الجمهور كذا وقرأ الكسائي وحمزة كذا، قرأ الجمهور كذا وقرأ الكسائي وحمزة كذا، يعني ركزت من قبل يومين ثلاثة هكذا. نعم الله أعلم، هل هذا يعني كثير وغالب أو أنه الآن كثر؟ الله أعلم. نعم، هل هناك شيء في التوافق على شكل رسم بياني، توافق القراء واختلافهم؟ إذا وجد منكم أحد رسم توافقهم. مرة طلب أحد الشيوخ، لأن كانوا يقررون أن ابن ماجة مظلوم، ابن ماجة مظلوم بين الكتب الأربعة، فقالوا الشيخ الألباني رحمه الله أنصف ابن ماجة، فصار الضعيفة صغير، أصغر كتاب في الضعيفة، فقال فقلنا لماذا الطلاب اجتمعنا، لماذا لا نرسم بياني، رسم بياني؟ فبدأنا نجمع عدد ضعيف عند كل واحد، سنة أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، ثم رسمنا رسم بياني مقارنة يعني بينها. لكن الذي يضر، والشيخ أخطأ فيه، وإن كان هو في الضعف قليل، لكن زوائده كثيرة. هم بعضهم يعتبر هذا إيش؟ من سلمكم الله من الميزات لابن ماجه، أكثر من 1500-1700 من الزوائد، لأن أثناء جمعنا الزوائد كذلك التي زادها ابن ماجه، زادها النسائي، زادها، فأكثر كتاب فيه زوائد ابن ماجه. وضعوا قاعدة أن كل زيادة في ابن ماجه عن الكتب الستة غالبا تكون ضعيفة، غالبا يعني. على العموم أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا عمر مديد. الآن نحن في النسائي على وشك ننتهي بإذن الله، ترمذي معكم في البداية، أبو داود نعيده للمرة الثانية، وإن شاء الله ندخل في ابن ماجه وننظر بعد ذلك بإذن الله. لماذا ذهبنا لموضوع حمزة والكسائي؟ ومطلوب منكم من كان عرف رسم بياني يبين توافق القراء واختلافهم، جيد ننظر من أكثر توافق منهم وأكثر يعني تفرد منهم. نعم تفضل. وجعل لكم صفحة كم؟ وجعل لكم قدم سبق. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. صفحة صفحة 77. أنا وين فاتح 78؟ ما تحت آخر. طيب الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. طيب سبق بيان أن تميد بكم. والذي نزل نعم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. بقدر قال بعض العلماء بقدر سابق وقضاء. بعض العلماء قال بمقدار يكون به إصلاح البشر فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فيهلكهم ولم يجعله قليلا دون قدر الكفاية. حتى العقوبات سبحان الله بقدر. يعني لا تظن أن الزلزال ليس بقدر. لا يخبرني بعض أهل الإمارات الشمالية قال شعرنا الساعة الثانية بليلان بهزة قبل سنة. وبعض الناس قال ما شعرنا. الذين شعروا خرجوا من العمارات خرجوا حتى عرفوا أن هناك شيء. فهذا بقدر وتخويف. أحيانا يكون شيء فيه تدمير لكن بقدر كذلك. ورب العزة يعلم من سيموت في هذا الزلزال، من سيموت، من سيعتبر ويرجع ويتوب، من لا يعتبر، كل هذا يعلمه رب العزة بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أي يسمى إيش؟ مرة نقول نكرة في السياق النفي، هنا إيش؟ ها الحصر يعني جملة استثناء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الآن ما مر علينا إن للتوكيد وإلا الاستثنائية تفيد الحصر. وما ننزله وإن من شيء، أنا هذه شدة انتباهي، ما من شيء يعني. وما ننزله إلا بقدر معلوم. لما تشعر أن شيء إيش ذكرتم شيء ها نفي نفي إيه اقترن بمن كل نصف العموم. أي سبحان الله اقترن بمن نصف العموم يكون نص. فإذا شخص ضاق ماليا يقرأ هنا وإن من شيء، هذا ما قدره الله عز وجل لك، ولو فتح عليك أكثر لطغيت وبغيت. نعم. والذي خلق الأزواج كلها أصناف. الزوج تطلق العرب على الصنف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. أصناف مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآخر من شكله أزواج. أصناف عذاب. نعم. فلفظة أزواج أعم. نعم. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. سبق. نعم. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نعم سبق. وجعلوا له من عباده جزءا. قال أنت قرأت أي صفحة الآن؟ أي نعم صفحة 81. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له في وما كنا له مقرنين وجعلوا أي نعم وجعلوا أين هذه؟ وجعلوا لهم عباد جزءا. ما قرأها؟ قرأها جزءا يعني عدلا. قال أبو قيد عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا الذي هو الجزء قال ابن كثير الجزء النصيب استشهد على ذلك استشهد على ذلك بآية آية الأنعام وجعلوا له مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا جزء نصيب غير صواب قال قول ابن كثير غير صواب هنا وجعله له عبادي جزءا لأن المجعول لله في آية الأنعام هو النصيب مما ذرأ في الحرث والأنعام والمجعول له في آية الزخرف هذه جزء من عباده وجعلوا له من عباده جزءا لا مما ذرأ من الحرث والأنعام وبين الأمرين فرق واضح قول قتادة ومن وافقه طيب قالوا بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضا لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في لغة العرب أما كون المراد بالجزء الولد هذا هو التحقيق فالعرب تطلق الجزء مرادا به البنات يقولون أجزأت المرأة إذا ولدت البنات الزمخشري أنكر هذا على أهل اللغة وقال الأبيات التي ذكرت مصنوعة إنما أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا قال مصنوعة المهم الشيخ يقرر أن جزء هي ولد والمعروف أنهم اتخذوا أناث ما يهمنا يعني كون جزء في اللغة العربية أناث لا يهمنا الآن يهمنا أن جزء ولد ثم المعروف أنهم اتخذوا الملائكة بنات الله عز وجل أناث يعني أناث ورب العزة قرعهم على ذلك أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين هو الذي ذكرنا قوله الملائكة بنات الله أنكر رب العزة عليهم أشد الإنكار نعم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون في فائدة فهمتها وفائدة لم أفهمها ركزوا معي في أي الفائدتين لا لا لا في أي فائدة سوف تركزون معي اللي ما فهمت بس واللي فهمت أريد تقع في المطب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذه الفائدة ينشأ في الحلية هذه الأنثى أنواع الزينة من الصغر ومع ذلك إذا خاصم لا يكاد يبين حجته طيب هذه الفائدة التي لم أفهمها ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب إيش عندكم مثلا لله في قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا الآية ظاهر تعبير بالأنثى ظاهر لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس ما نسبت إليه لأن الوالد والولد من جنس واحد كيف الفائدة يعني إيش قوله وجه التعبير عن الأنثى ضل وجهه وإذا نعم كان قول الله عز وجل وإذا بشر أحدهم أين لفظة الأنثى ضرب ضرب مثلا لله مثلا ما قال أنثى ما ورد شيء لفظ أنثى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين لأن البنات مما ضرب لله مثلا لأن البنات مزعومة يلزم ادعاء أن تكون من جنس من نسبت إليه من نفس الجنس كيف تكون ذلك؟ ضرب بما ضرب تفكروا فيها من وضح له شيء فيها طيب طيب تأتم من قراءة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أشهدوا خلقهم كفار افتروا على الملائكة أنه إناث وبخهم الله عز وجل توبيخا شديدا وأنكر عليه أشهدوا خلقهم شهادتهم الكاذبة لذلك ستكتب عليهم يسألون عنها يوم القيامة كل هذا دلل عليه أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ما شهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كون شهادتهم بذلك الكفر وتكتب عليهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ويوم القيامة ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون نعم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون يعني إشكال هنا في الآية وجهه أن قول الكفار الذي ذكره الله عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فكيف هل هذا حجة لهم مع أن رب العزة قال ولو شاء الله ما أشركوا هنا على سبيل الذم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم على سبيل الذم وهنا ولو شاء الله ما أشركوا فكل هذا سلمكم الله يتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ولو شاء الله ما أشركوا إرادة إيش كونية وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إرادة ماذا شرعية شرعية ولا قدرية هنا؟ شرعية واجب عليهم العبادة فرد عليهم في ذلك أم آتيناهم مثلا قال الله عز وجل لو شاء الرحمن ما عبدناهم لو شاء الله ما أشركنا مرادهم بأن الله لما كان قادرا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم أنه راض عن ذلك رب العزة لم يكن راض ولا يرضى لعباد الكفر فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضا وهو زعم باطل جيد إذا الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا وهو الذي كذبهم الله عز وجل فيه ممكن أن يقال أوضح لكم لا تستلزم الرضا الكلي صحيح العبارة لا تستلزم الرضا الكلي ولا لا تستلزم الرضا الجزئي ولا تستلزم شيخ المحبة ليس كذلك طيب المحبة رضا كلي ولا جزئي بدأتم تقعون في الفخ ها لا الرضا ها لا تستلزم نبقى مع ما قال السلف وخلاص طيب انا اريد احرك اذهانكم قليلا لكن نبقى مع ما قال العلماء وانتهينا لا نذهب ايش أي نعم، نقرر شيء ونقع في حفرة ونحن ما ننتبه. طيب، إذن هذا هو كل ذلك. تفضل. أما أتيناهم؟ أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار، يعني قولي رضا الكلي رب العزة كرضا عام يرضاه، كرضا عام الذي هو يرضى منه ما حصل لأهل الإيمان. أنا أعبر عن ما يعني أراد العلماء، فرب العزة أراد كفر الكافر من جهة، رب العزة راضي عنه، ومن جهة غير راضي. سنرجع لتقرير العلماء في الأخير، يعني مهما قلنا من الألفاظ نرجع. من جهة أن المؤمن يجاهده ويصبر على أذية هذا الكافر، رب العزة يريده، ومن جهة كفر هذا الكافر من جهة لا يريده، الإرادة الشرعية لا يريد رب العزة أن الكافر يكفر، من الإرادة الكونية رب العزة يريد ذلك. لماذا؟ لما فيه من المصالح. في الأخير رجعنا لكلام العلماء. نعم. ها، من وجه محبوب من وجه وغير محبوب من وجه آخر. أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قلنا معنى الاستفهام هنا إنكار، أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادة الأوثان وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل عليه. أما أتيناهم كتاب؟ لم نأتيهم كتاب يعني. نعم، تفضل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني أتقتدون على قراءة الجمهور بآبائكم من الكفر، في الكفر والضلال، ولو جئتكم بأهدى أي بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف، لأن آباءهم لا شيء عندهم من الهداية أصلا. رب العزة قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أنكر عليهم وكانوا على طريق الشيطان. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إبراهيم عليه السلام قال قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في سورة الممتحنة بيّن براءته من العابدين أيضا. قد كانت لكم أسوة، قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بعض الناس يقول أنا ما أكره الكفار، ما أكره اليهود والنصارى، أكره ما يعبده. لا، نقول لا تكره عيسى وعزير واكره هؤلاء. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. عيسى من أولي العزم من الرسل فلا يجوز كراهيته. نعم، تفضل. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. فكلمة التي تركها هي معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تشركون مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله. فيه إثبات ونفي. وجعلها، بعضهم قال راجع لإبراهيم، بعضهم قال راجع إلى الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام وصى بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وسأل ربه أن يبقوا على هذه الكلمة، إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقارب العزة لا ينال عهد الظالمين لعلهم يرجعون، جعل هذه الكلمة لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون للحق، فترك هذه الوصية ودعا ربه لعلهم يرجعون إلى من ضل من عقبه. نعم تفضل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيدل على سخافة عقولهم، يريدون رجل من مكة أو الطائف ذا مال وجاه، فهذا من سخافة عقولهم، ربطوا بين المال وبين النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك، النبوة وإنزال الوحي، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما دام أمور الدنيا رب العزة قسمها بينهم، هذا غني هذا فقير، فكيف بالنبوة والحكمة؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، مسخرين للخدمة، فقير، وهذا فيه انتظام الحياة، هذا ضعيف البدن عنده مال، هذا قوي فقير، فهذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا، كل الأنبياء هكذا واجههم أقوامهم، أنزل عليه الذكر من بيننا أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر في صالح، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وهكذا. نعم تفضل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، النبوة والرحمة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون كذلك. نعم هذا سبق، ولولا أن يكون الناس سبق. نعم معنى الآية وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، حقارة الدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون دليل على حقارتها، لذا رب العزة لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر كراهية ذلك لا جعل لأهل الكفر أسقف من فضة، معارج سلالم من فضة، أو أحدهما من فضة والآخر من ذهب، هكذا الناس تفتتن، طبيعتها تفتتن بالدنيا، نسأل الله العفو والعافية. نعم وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعم تفضل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فليس لكرامتهم، يعني فتح الدنيا سبق بيان ذلك أن ذلك للاستدراج، استدراج، وسبق بيان ومن يعش. نعم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون لا ولن ينفعكم اليوم، هذه سبق تابعة يلا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم سبق. نعم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. سبق. نعم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الإسلام الذي تضمن هذا القرآن الذي أوحي إليه لا عجاج فيه، دين الإسلام أمره بالتمسك بالقرآن في آيات معروفة، الصراط ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم تفضل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الإخلاص. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والرسل أول ما تدعو إلى التوحيد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، هكذا الأنبياء. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. نعم سبق. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. سبق. نعم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. سبق. نعم. فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. تقدم. فلما أسفنا انتقمنا منهم. الأسف أشد الغضب. نعم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. تقدم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يصدون، قيل يضجون ويصيحون، وقيل يضحكون، بعضهم قال يصدون بالضم، بعضهم قال يصدون، قيل معنى القراءتين واحد، بعضهم قال بالضم الصدود. المهم ضجوا وأعرضوا. قيل هو عبد الله ابن الزبعري قبل أن يسلم السهمي، قال حججتك يا محمد تقول نحن ومن نعبد حصب جهنم وعيسى، حججتك يا محمد، فبدوا يضجون ويصيحون، غلبه غلبه. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما ضربوه لك إلا جدلا، خصومة باطلة، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه ما جمع، مع أن الذي جادل واحد قال هذا أسلوب معروف في العربية، فعل يفعل رجل وينسب للقبيلة، أو أنهم راضون ما دام صاحوا وانتصروا لابن الزبعري صوبوه فهم راضون بفعله. نعم نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.